أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجي الله اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا والسماوات مطويات بيمينه وما فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعدك وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل تنزيل الكتاب من الله بوصولهم لي وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم الذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم وأدخلهم جنات وعدتهم قالوا ربنا Yeah. لينذر يوم التلاق يوم هم باردون لا يخفى على الله منهم شيء لينذر يوم التلاق يوم هم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لمن الملك اليوم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم